تحس دائما بنزعة للتمرد على كل ما هو ثابت، تمقت ما هو مستقر، يستفزها ما هو متفق عليه ومفروغ منه، تسعى إلى كسر القواعد فتندفع دائما عكس الاتجاه. تجد لذة في إرباك الذين يثقون في أنفسهم وفي قراراتهم الحكيمة. هذا الجموح قديم كان ينتابها وهي تلميذة صغيرة، عندما يسود الصمت في الفصل، وفي اللحظة التي يبدو المدرس فيها واثقا من سيطرته على التلاميذ المهذبين الصامتين المذعنين لإرادته، عندئذ تصير الغواية فوق احتمالها، تستبد بها رغبة عارمة في إفساد المشهد، تضحك فجأة أو تنادي زميلة لها بصوت عال، كمرة تسبب نزقها في عقابها، كمرة وقفت طوال الحصة ووجهها للحائط، وكمرة كان عليها أن تكتب 100 مرة جملة يجب أن أكون مؤدبة في الفصل. عقاب المدرسين لم يردعها، صاحبتها اندفاعاتها المفاجئة العاصفة حتى سن الشباب، واكتسبت بعدا أعمق. كانت في تحديها الدائم للقواعد تبحث عن شيء ما حقيقي تم إخفاؤه. في مواجهة كل الأصول المتعارف عليها والابتسامات الزائفة والإيماءات الوقورة والكلام المنمق، هناك دائما حقيقة خفية تستمتع ميتسي بإعلانها فجأة، فتسقط الأقنعة ويرتبك الجميع. إنها تبحث عن الصدق، لهذا تحب مصر. إنها تفضل الجلوس على مقهى صغير في القاهرة على تناول العشاء في نادي كارلتون في لندن. هنا بشر حقيقيون وحياة فقيرة لكنها طبيعية، هناك حياة مترفة أنيقة لكنها مصطنعة. هذه الطبيعة الجامحة المتقلبة ساعدت ميتسي في التمثيل. عندما تؤدي دورا على المسرح لا تحس أبدا أنها تمثل، يزول وعيها بنفسها وتندمج. تندمج تعبير مخفف، إنها في الواقع تتحول، تصبح هي الشخصية. قال لها أحد المخرجين مرة أثناء البروفات: ميتسي، أنت ممثلة من نوع خاص، من الصعب أن أوجهك لأنك تعتمدين على الإحساس الداخلي. سوف أشرح لك الشخصية بغير أن أفرض عليك طريقة الأداء، افهم الشخصية ثم ادخلي إليها بطريقتك. إنها تعيش وكأنها تؤدي دورا على المسرح، تبحث في داخلها عن تلك الهزة، تترقب تلك النشوة، وما إن تعتريها حتى تستسلم. كأنها تترك جسدها لموجة بحر عاتية تفعل بها ما تشاء. لماذا قبلت دعوة الملك؟ لأن التجربة مثيرة، أو لأن إعجاب الملك بها سيرضي غرورها كأنثى، كل هذا وارد، لكن الباعث الأقوى غالبا يرتبط بعلاقتها بأبويها. أمها باردة بخيلة في مشاعرها، منعزلة غارقة في كتبها، قليلة الكلام، لا تهتم بما يحدث حولها، حتى تبدو أحيانا وكأنها متبلدة. لكن ميتسي برغم ذلك تحبها، لأنها صادقة لا تكذب أبدا، وتسمي الأشياء بمسمياتها. أبوها على العكس كاذب منافق، من المؤسف أن يكون ذلك رأيها في أبيها، لكنه فعلا يمثل كل ما تكرهه في الحياة: التعالي والغطرسة والاستماتة من أجل كسب المال بأي طريقة، ثم تغطية كل ذلك بالكلام الزائف عن القيم. إنها لا تطيقه لأنها تفهمه، إنه يدفع بها إلى فراش الملك من أجل مصلحته، بينما يقنعها بأنه يريدها أن تتعرف إلى الملك بغرض الصداقة البريئة. أبوها ينعم في مصر برفاهية كاملة، ومع ذلك لا ينقطع عن الشكوى، يتأفف كل يوم من وجوده في مصر، وهو يعلم أنه لو ترك مصر فلن يحصل أبدا على نصف المرتب الذي يتقاضاه من نادي السيارات. إنه يحصل على مرتبه الكبير لأنه إنجليزي، وليس لأنه مدير النادي. ربما جاءت الليلة لتواجه أبيها بأكاذيبه، أرادت أن تضعه أمام المرآة: تريدني أن أتحول إلى محظية للملك وتدعي أنه نوع بريء من التعارف. حسنا يا مستر رايت، سوف أضاجع الملك لأكشفك أمام نفسك، بل إنني سأكون سهلة، سوف أفتح سقايا بمجرد أن أرى جلالة الملك. أعلم أن ذلك يسعدك كثيرا أيها الأب المحترم. فكرت أن الملك سيضاجعها بعد قليل، ماذا سيفعل معها؟ هل يقبلها أولا؟ هل يطلب منها أن تخلع ثيابها أمامه؟ هنا تذكرت توماس، طالب الهندسة أحمر الشعر الذي لا ينقطع عن الضحك، أول من تعلمت معه الحب في لندن. كان حبا حقيقيا استمر عامين كاملين ثم انتهى فجأة. هل يكون للحب عمر؟ فترة محددة يكون فيها الحب قويا ثم يزوي وينطفئ كشمعة في نهايتها. انتبهت ميتسي من أفكارها فوجدت بوتشيلي مستغرقا في الضحك والفتتان تتظاهران بمجاراته. كم تكره هذا القواد، إنه مقزز، كأنه حشرة كبيرة تنز سائلا كريها. بعد أن صافحته ظلت لفترة تحس بأن شيئا قد علق بيديها لدرجة أنها غسلتهما في الحمام. كانت وهي جالسة أمام بوتشيلي تقاوم نزواتها بصعوبة. كم تطوق إلى حركة مفاجئة تلقي بالحقيقة في وجه الحاضرين. كم تتمنى أن تواجه بوتشيلي بأنه قواد، أو أن تتفلت إلى هؤلاء الأمراء على المائدة الأخرى وتكشف المفارقة بين غطرستهم وحقيقة دورهم. أحاديثهم المصطنعة وضحكاتهم الزائفة تكاد تصيبها بالغثيان. إنهم هنا للتغطية على عربدة مولانا، لا أكثر ولا أقل. إنهم قوادون مثل بوتشيلي. جاوزت الساعة الثانية ولم يظهر جلالة الملك. اضطرت الفتتان إلى الذهاب إلى الحمام وأصلاح المكياج مرتين. تطلعت إليهما ميتسي وقالت لنفسها: يا لبؤسكما أيتها العاهرتان الصغيرتان، خاب سعيكما، كم من الوقت أنفقتما في التزين. الملك لن يأتي ولسوف تعودان خائبتين. فجأة قالت الفتاة الجالسة إلى يمينها: مستر بوتشيلي، مولانا الملك لم يأتي حتى الآن. تفحصها بوتشيلي بنظرة مستاءة باردة ثم قال: مولانا الملك غير مقيد بمواعيد، تستطيعين أن تنصرفي إذا أردت. ردت الفتاة وقد بدا عليها الجزع: آسفة، لم أقصد، سوف أنتظر جلالته طبعا. ضحك بوتشيلي ساخرا: موضوع بقائك أو انصرافك ليس بهذه الأهمية، لا أظن مولانا الملك سوف يحزن إذا لم يرك الليلة. قالت الفتاة بتزلف: طبعا مسيو بوتشيلي، أنا فقط متشوقة جدا لرؤية الملك، لا أكثر ولا أقل. أشاح بوتشيلي بوجهه عنها كأنما يعاقبها على وقاحتها، ووجه الحديث إلى الفتاة الأخرى. لما جاوزت الساعة الثانية والنصف تزايد قلقهم. الأمراء وبوتشيلي يعرفون الملك جيدا، إذا جلس إلى مائدة القمار ينسى الدنيا، إذا كان خسرانا في البوكر فسوف يستمر في اللعب حتى الصباح ليعوض خسارته، وسيتجاهل أي ارتباط مهما بلغت أهميته. عندما دقت الساعة الثالثة تأكد لبوتشيلي أن الملك لن يأتي. لم يكن بإمكان المدعوين أن ينصرفوا بغير أن يسمح لهم الملك. قرر بوتشيلي أن يتصل بجلالته في نادي السيارات ويطلب الإذن بانصراف المدعوين. قبل أن ينهض بوتشيلي لينفذ فكرته، فجأة حدث هرج ومرج وركض الخدم في كل اتجاه، ثم هرع الكو قادما من داخل الاستراحة ووقف أمام حمام السباحة بقامته الطويلة وبدلته المذهبة. تطلع خلفه أكثر من مرة كأنما ينتظر إشارة ما، ثم انحنى وصاح بصوت مهيب: مولانا المعظم ملك مصر والسودان. انتفض الحاضرون من مقاعدهم وهرعوا يستقبلون مولانا الملك. كان يرتدي بدلة سهرة سوداء مع بابيون كبير أحمر وقميص أبيض. البدلة على أناقتها بدت غريبة على جو السهرة، وكانت مجعدة قليلا من الظهر. كان ذلك عيبا معروفا عن الملك، كثيرا ما يصر على ارتداء بدلة غير ملائمة للمناسبة التي يحضرها، كما أن بدانته وطريقته في الجلوس وحركته الدائمة على المقعد، كل ذلك يؤدي دائما إلى تجعد ملابسه. تقدم المدعوون واحدا بعد الآخر نحو الملك، انحنوا وقدموا التحية. تطلع جلالته إلى بوتشيلي والفتيات حوله ثم ضحك وقال بالفرنسية: كارلو، يا لبقة الورد التي جلبتها معك. كان ذلك مجازا ملكيا كريما أثر في نفس بوتشيلي، فانحنى وقال بانفعال: أنا خادم مولانا. قدم بوتشيلي النساء الثلاثة إلى الملك واحدة تلو الأخرى. بدأ بالمرأة السمراء إنجي ابنة النبيل حسن شركس، ثم الراقصة الفرنسية شانتال التي تؤدي عروضها في ملهى الأوبرج. جاء دور ميتسي، فتطلع بوتشيلي إلى الملك بنظرة ذات مغزى وابتسم باعتزاز كأنما يشير إلى قوة هذه المرشحة. قدموا إلى جلالتك الآنسة ميتسي، ابنة مستر جيمس رايت مدير نادي السيارات. ابتسم الملك وقال: مسرور لرؤيتك، أنا أعرف أباك، رجل طيب. تمتمت ميتسي بالشكر واستطرد الملك قائلا: ماذا تفعلين؟ إني أدرس الدراما في الجامعة الأمريكية. بدأ الاهتمام على وجه الملك، وعندما جلسوا إلى المائدة بدأ جلالته مهتما بميتسي، انهمك في الحديث معها ولم يلتفت إطلاقا إلى الفتاتين اللتين كانتا تبذلان مجهودا كبيرا لتداريا الغيرة التي تأكلهما. بعد قليل صار من الواضح أن الاختيار الملكي قد وقع على ميتسي. بدأ المدعوون من المائدة الأخرى يستأذنون تباعا في الانصراف من الملك الذي كان يهز رأسه ويسمح لهم. أخيرا نهض بوتشيلي وقد بان على وجهه رضا من أدى عمله على أكمل وجه، انحنى وقال: أستأذن جلالتك في الانصراف، لدي مهمة إيصال هاتين الحسناوتين. ضحك الملك وقال: ألها من مهمة ممتعة. انصرف الجميع ولم يبقى في القاعة إلا الملكة وميتسي. كان الخدم يقفون على بعد محدد بدقة بحيث يهرعون لتلبية طلبات مولانا بمجرد أن يلتفت إليهم، وفي نفس الوقت لا يمكنهم الاستماع إلى حديث مولانا مع ضيفته. ظلت ميتسي تتابع حديث الملك بابتسامة مجاملة وقد سيطر عليها إحساس غريب. لم تكن متأكدة تماما مما يحدث. هل تكتشف في لحظة أنها تحلم؟ إن صورتها الذهنية المسبقة عن الملك تحطمت تماما. هل هذا ملك حقا؟ هذا الرجل البدين اللزج الجالس أمامها الآن كم يبدو عاديا ومبتذلا. طلب الملك زجاجة نبيذ ثم أشار إلى ميتسي، فتذوقت وهزت رأسها للجرسون الذي صب لها كأسا. لاحظت أنه لم يصب في كأس الملك، قالت بصوت بدا غريبا في أذنها: جلالة الملك لا يشرب؟ في الواقع لا أحب طعم الخمر. تجرأت رشفة من النبيذ، كانت تحتاج إلى الشراب حتى تتحمل الموقف. ابتسم الملك وقال: هل تعرفين لماذا نتذوق النبيذ قبل أن نبدأ الشراب؟ لا أعرف، ضحك الملك وقال بلهجة العليم ببواطن الأمور: هذه العادة لها قصة. كان ملك فرنسا مريضا وقد منعه الطبيب من تناول النبيذ. قام هذا الملك بدعوة النبلاء ورجال البلاط وظل طوال الليل يقترح عليهم الأنخاب فيشربون ولا يشرب هو. كان النبيذ فاسدا لكنهم كانوا مضطرين إلى شربه. لم يكن أحد ليجرؤ على إخبار ملك فرنسا بأن النبيذ الذي يقدم في قصره فاسد. في اليوم التالي سقط المدعوون جميعا مرضى بسبب النبيذ الفاسد، فلما علم الملك بذلك أرسى هذا التقليد للمرة الأولى أن يتذوق صاحب الدعوة النبيذ قبل المدعوين حتى يتأكد من جودته. ضحكت ميتسي وقالت: معلومة جديدة ورائعة يا جلالة الملك. قال الملك في زهو: قرأتها في كتاب تاريخ. جلالتك تقرأ كثيرا؟ كل يوم 4 ساعات على الأقل. كانت تعلم أنه يكذب لكنها رفعت حاجبيها الجميلين وقالت: شيء عظيم. لماذا تتزلف إلى الملك؟ مرة أخرى تعجز عن فهم تصرفاتها. كم تكره ابتسامتها ونبرة صوتها. لماذا هذا التملق؟ إنها تنحدر بسرعة إلى القاع. ابتسم الملك وقال: منذ الليلة سنبدأ صداقتنا. صداقة جلالتك شرف لي ولأي إنسان. هز الملك رأسه وبدا كأنما يفكر بعمق ثم قال: عارفة، أنا لا أحسب الصداقة بالوقت وإنما بالإحساس. لقد عرفت في حياتي أشخاصا لأعوام طويلة لكني لم أشعر قط أنهم أصدقائي، وعلى العكس أحيانا أقابل إنسانا للمرة الأولى فأحس كأنني أعرفه منذ زمن طويل. كم أرتاح للحديث معك. في الواقع أنا أعاني من وحدة شديدة. قالت ميتسي لنفسها: يا لها من حيلة قديمة بائسة لاستدرار العطف. لكنها استمرت في التمثيل، فرسمت على وجهها ابتسامة حزينة وتطلعت بعطف إلى الملك وقالت: كيف تحس جلالتك بالوحدة بينما يحيط بك المحبون من كل جانب؟ تنهد الملك وقال بصوت خافت: قد يكون الإنسان محاطا بالبشر، لكنه يحس بوحدة لأنه يفكر بطريقة لا يفهمها الآخرون. فكرت ميتسي أن الملك التافه يريد أن يبدو بمظهر المفكر الكبير، تكلم عن حياته الصعبة الجدباء والعمل الذي لا يترك له وقتا للراحة. قالت هي: أنا أقدر مسؤولياتي جلالتك، لكن يجب أن تجد فرصة للترويح عن نفسك. كيف أرتاح وأنا أتحمل مسؤولية مصر، أهم بلد في الشرق؟ يا لك من أفاق، من الذي يسهر في نادي السيارات كل ليلة ويلعب القمار حتى الصباح؟ من الذي يطارد النساء بلا هوادة؟ لماذا جئت أيها الملك المحترم؟ هل ما تفعله الآن ضمن مهامك الوطنية؟ ظلت تهز رأسها وكأنها مقتنعة بما يقول. سكت الملك فجأة وسألها: لماذا توقفت عن الشراب؟ أنا أشرب على مهل. استمر في الشراب، أحب أن أرى حافة الكأس وهي تلامس شفتيك. أشار الملك إلى السفرجي الذي هرع وانحنى ليصب النبيذ في كأسها الفارغة. رشفت من الكأس وتطلعت إلى الملك الذي بدا على وشك أن يقول شيئا، لكنها فجأة أحست بيده الضخمة تعتصر يدها. تتابعت أنفاسها وأحست أنها ستفقد الوعي. رفع يدها وقبلها فهمست: أشكرك يا جلالة الملك. تناول الكأس من فوق المائدة وقال: أنا عادة لا أشرب، لكنني سأشرب الليلة من أجلك. ظلت صامتة، اقترب منها أكثر لدرجة أنها أحست بأنفاسه على وجهها، ثم همس بصوت مضطرم بالرغبة: سأشرب من كأسك، سأضع شفتي مكان شفتيك حتى أعرف كل أسرارك. ابتسمت ميتسي ببراءة كاملة وقالت: هذا هو الشرف الوحيد الذي أتمنى ألا أحصل عليه. ماذا تعنين؟ هكذا قال الملك بانزعاج. ظلت ميتسي على ابتسامتها واستطردت بنبرة رجاء: أرجوك ألا تشرب من كأسي يا جلالة الملك. لماذا؟ سكتت ميتسي وأطرقت لحظة، ثم رفعت رأسها وقالت: أنا مريضة، أعاني من التهاب مزمن في الحنجرة. الطبيب يؤكد أنه مرض نادر ومعلن، وسينتقل إلى كل من يقترب مني أو يستعمل أشياء أستعملها. ظل الملك يحملق فيها، وقد زالت ابتسامته واتسعت حدقتاه، وبدا كأنما لم يستوعب بعد. ابتعدت ميتسي قليلا وقالت بلهجة معتذرة: أقدم اعتذاري، كل ما في الأمر أنني أخاف على جلالتك من العدوى. قالت عائشة: شوفي يا أم سعيد، إذا كنت عاوزة فايقة لابنك سعيد اسم النبي حرصه، فأنا أجهزها وأجيبها له لغاية عنده. دمدمت أم سعيد شاكرة، لكن عائشة انطلقت بحماس: معلوم، والله العظيم لو لفينا الدنيا لا يمكن نلاقي أحسن منكم، نسب يشرف، اعتبري سعيد اتجوز فيئة. بان القلق على وجه أم سعيد وقالت في محاولة أخيرة: أعيد عليك يا عائشة، الأول شرط آخر نور، مفيش حفلة ولا فرح ولا زغاريد. تنهدت عائشة وقالت بود: يا أم سعيد فيئة بنتك، اللي يرضيك إحنا موافقين عليه على بركة الله. انغلقت الدائرة حول أم سعيد وأسقط في يدها. لم تكن تتوقع أن توافق عائشة على الشروط القاسية التي وضعتها للزواج. لم يعد هناك ما يقال. نهضت أم سعيد لتنصرف، فاحتضنتها عائشة وقبلتها مهنئة وودعتها إلى الباب. فكرت أم سعيد أن ما يحدث مخطط بارع وضعته عائشة الداهية وابنتها اللعوب، ووقع فيه ابنها سعيد كالبغل وجرها وراءه. لقد رتبت عائشة ونفذت خطوة خطوة ببراءة. تقف معها بشهامة بعد وفاة عبد العزيز، فتطوق عنقها بالجميل، ثم تبعث بابنتها القارحة لتغوي البغل سعيد وتجعله يتشبث بالبنت. وفي النهاية أهي عائشة توافق على كل شروطها لتتم زيجته. يا لها من امرأة وعرة، مياهها عميقة. انتهى الأمر تماما كما أرادت. في الخميس التالي تمت قراءة الفاتحة وتلبيس الدبل، وقد تساهل أهل العروس إلى أقصى حد في موضوع المهر، وأكدوا أن المسائل المالية آخر شيء يشغلهم، لأن كل ما يهمهم سعادة ابنتهم. لم تمنح عائشة أم سعيد فرصة لكي تختلف معها على أن حادثة مقلقة وقعت. كانت عائشة تزور أم سعيد فأخبرتها بطريقة عابرة أن سعيد قرر أن يدخل معها جمعية بجزء من مرتبه الذي سيقبضه عندما يتسلم عمله في طنطا. اكفهر وجه أم سعيد ولم تعلق، لأنها لما انفردت بسعيد في البيت لم تتمالك نفسها فصاحت في وجهه: تناوي تدخل جمعية مع عائشة؟ تطلع إليها سعيد كأن الأمر عادي وهز رأسه قائلا: إن شاء الله، أول ما استلم الشغل وأقبض. اندفعت أمه نحوه بغضب، ولولا أنه صار أطول منها لكانت صفعته. صاحت بصوت محشرج: يا رجل حس على دمك، يعني أنت شايفنا محتاجين، بدل ما تفكر تساعدنا تقوم تدخل جمعية من أول مرتب وتكنز على قلبك. ابتسم سعيد بهدوء وقال: حصل خير. كانت هذه طريقته، يفعل ما يريده ثم يتعامل مع ردود الفعل ببرود كامل، كأنه بعد أن يطمئن إلى تحقيق هدفه لا يجد سببا للانفعال كما يحدث كل مرة. غضبت أمه وصاحت وبكت، ثم هدأت وانتهى الأمر. مضى كل شيء كما كان مخططا. جرت الاستعدادات للزواج في أضيق الحدود، وبعد أسبوعين في اليوم المحدد ذهبوا جميعا بعد صلاة الجمعة إلى مسجد السيدة زينب. طبقا للاتفاق اقتصرت الدعوة على المقربين، لم تكن هناك أي مظاهر للاحتفال. جاءت أم سعيد وعائشة وصالحة بسواد الحداد، بينما ارتدت العروس فستانا أزرق جميلا مشغولا حوافه بالترتر وخارج النجف. محمود وفوزي وكامل والعريس سعيد ارتدوا جميعا بدلا جديدة. أما والد العروس عم علي حمامة فقد تألق في معطف جديد بني من الصوف الإنجليزي الأصلي، وتحته جلباب لونه سكري مقلم بخطوط بنية. كانت سحنة علي حمامة الكابية الكئيبة متنافرة مع مظهره الأنيق، فبدا في ذلك اليوم كأنه متنكر أو كأنه ممثل على المسرح. بمجرد أن ينتهي دوره سيخلع ملابس التمثيل الفاخرة ويعود إلى ثيابه المهترئة المعتادة. أما المأذون فكان رجلا بدينا، وجهه مكتنس ومستديرا تماما، كأنما تم رسمه ببرجل ثم تم نفخه بطريقة ما. مد علي حمام يده ووضعها في يد سعيد وفوقها منديل أبيض، ثم ردد خلف المأذون: زوجتك ابنتي البكر الرشيد فايقة على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. بدلا من الزغاريد التي تلعلع عادة في تلك اللحظة ساد الصمت، وهمس الحاضرون مباركين على استحياء، وأجهشت أم سعيد بالبكاء. منذ أن دخلت إلى المسجد وهي تبذل مجهودا مضنيا للسيطرة على مشاعرها، لكنها في لحظة عقد القران انهارت. من كان يتصور أن عبد العزيز ابن عمها وحبيبها وزوجها يموت في سن 50 فلا يتمكن من حضور زواج ابنه الأكبر؟ كم كان سيفرح لو كان معها الآن؟ هل كان ذلك كثيرا عليها؟ هل كان نظام الدنيا سيختل لو عاش عبد العزيز بضعة أعوام إضافية ليشهد زواج أولاده ويرى أحفاده؟ أستغفر الله العظيم يا رب. هكذا ظلت أم سعيد تردد وقد انهمرت دموعها. بكت صالحة تأثرا بدموع أمها، ولم تلبث عائشة أن بكت بدورها صدقا أو مجاملة، فأخرجت منديلا أبيض ومسحت دموعها. سعى الرجال الحاضرون جميعا لتهدئة النساء الباكيات، ثم انتهت الإجراءات وخرجوا جميعا من القاعة. كان مشهد أهل العروسين وهم خارجون من عقد القران في صمت بلا زغروتة واحدة ولا أي إشارة على الفرح غريبا وفريدا من نوعه. أما فايقة فلم يظهر على وجهها ذلك التعبير الحالم المحلق الذاهل عن التفاصيل التي تبدو عادة على وجه العرائس. كان وجهها يوم العرس يحمل تعبيرا متماسكا محددا ينم عن الإنجاز الانتصار. كان راضيا وفخورا كأنها تلميذة بذلت مجهودا كبيرا في الاستذكار وهي تصعد الآن لتتسلم جائزة تفوقها في الامتحان. لقد خاضت فائقة معركة طويلة صعبة لتحصل على زوجها الذي يقف بجوارها الآن. هاجمت ودافعت وناورت وكرت وفرت، شغلت سعيد حتى تعلق بها ثم استجابت له ومنحته اللذة، وبعد ذلك انقلبت وتمنعت عليه حتى طوعته لإرادتها. كم كانت تشفق عليه وهو يقف أمامها يكاد يبكي من فرط الرغبة، يتوسل إليها لكي تمنحه جسدها. كانت في تلك اللحظة أشبه بأم محبة حازمة تعاقب طفلها فتتألم في أعماقها من أجله، لكنها تستمر في تنفيذ العقاب لأنه في صالحه. ما أكثر ما فعلته حتى تتزوج من سعيد. لقد ضحت بلا تردد بكل ما تحلم به البنات، ثوب الزفاف الأبيض والفرح والكوشة. كانت تدرك بغريزتها وبناء على نصيحة أمها أن أي تأجيل للزواج قد يضيع الفرصة إلى الأبد. ستظل كلمات أمها تتردد في أذنها كحكمة قديمة. البنت الواعية تطاطي لما تلاقي الريح شديدة، اسمعي كلام حماتك، إياك تزعليها لغاية ما نكتب الكتاب. تم عقد القران، ثم قضى العروسان أسبوعا في أوتيل الأنجلو في شارع سليمان باشا، وقد تبرع بتكاليف الإقامة والد العروس عم علي حمامة في سابقة فريدة سوف تسجل في تاريخه، وسيظل يباهي بها الخلق ويمن بها على زوجته عائشة كلما تشاجر معها. بعد انقضاء أسبوع العسل عاد العروسان ليقيما منفصلين في بيتي أسرتيهما، ثم سافر سعيد إلى طنطا ليتسلم عمله مدرسا في المدرسة الصناعية، واستأجر شقة حجرتين وصالة في شارع الجيش، ثم عاد واصطحب عروسه لتستقر معه. عندما أطلق القطار صفارته الطويلة وبدأ يتحرك حاملا الزوجين إلى طنطا، في تلك اللحظة فقط بدأت الحياة الحقيقية لسعيد همام. سيشعر بعد ذلك بأن السنوات التي عاشها لم تكن سوى مقدمة لحياته مع فيئة. تألقت زوجته لدرجة أدهشته. منذ الأيام الأولى أثبتت تفوقها كحبيبة وصديقة وزوجة وربة بيت. اكتشف أنها طباخة لا تبارى، كانت تقضي في المطبخ ساعات طويلة بلا كلل ولا ملل، وإذا تذوقت صنفا جديدا أو حتى سمعت عنه لا يهدأ لها بال حتى تحصل على وصفته، وتظل تجربه حتى تتقنه تماما. بالإضافة إلى مهارتها في الطبخ، استطاعت فائقة أن تحسن استغلال المرتب المتواضع الذي كان زوجها يسلمه إياها أول كل شهر بعد أن يقتطع قسط الجمعية. شيئا فشيئا لبت احتياجات البيت جميعا، اشترت راديو فيليبس وماكينة خياطة سينجر بالتقسيط، ولما قبضت الجمعية اشترت طاقما أنيقا لحجرة المسافرين، ثم ادخرت أيضا مبلغا صغيرا للطوارئ. وقد أصرت على توفير مرتب الخادمة، فكانت تغسل وتكنس وتمسح بنفسها، ثم تدعك يدها بعد ذلك مرارا بالليمون والكريم المرطب حتى تحتفظ بنعومتها. لقد جعلت فائقة من شقتها الصغيرة مكانا ظليلا مرتبا هادئا تفوح منه رائحة النظافة، على أن مهاراتها المنزلية المتميزة لم تؤثر إطلاقا على توهجها كامرأة. بعدما حررها الزواج من إحساسها بالذنب، اكتشف سعيد كم هي موهوبة في الفراش. كانت فائقة تملك مقومات العشق جميعا، الجمال والرشاقة والعناية الفائقة بجسدها والشهوة العارمة وذكاء الإحساس والحرص على إمتاع زوجها بكل وسيلة وبلا أدنى حرج. لولا أنه يعلم يقينا أنه الرجل الأول في حياتها لصوره الشك في أن لها ماضيا تعلمت خلاله فنون الغرام. تذكر جملة عابرة أفلتت منها في لحظة صفاء، قالت له إن أمها عائشة شرحت لها أسرار العلاقة الجنسية كاملة، لأن معظم الخلافات الزوجية في رأي أمها يمكن أن تحل نهائيا في الفراش إذا تسلحت الزوجة بالمهارة الكافية. أشبعت فائقة أشواق زوجها الجنسية وحققت له خيالاته الجامحة الفاحشة، إلى حد أنه لم يعد يحس بانجذاب إلى أي امرأة يقابلها في الشارع أو العمل. على أن هذه اللذة الطاغية لم تكن مجانية، فقد استعملت فائقة ببراعة فطرية دورة متقنة من الإرضاء والتمنع والغموض والدلال، وربطت ممارسة الجنس بالثواب والعقاب، حتى تمكنت في النهاية من السيطرة الكاملة على زوجها سعيد، حتى أصبح غضبها بغض النظر عن سببه شرا مستطيرا يعمل سعيد على تجنبه بأي ثمن. إن العلاقة الجسدية المتألقة بين الزوجين قد أدت بهما شيئا فشيئا إلى انسجام تام، كأنهما لاعبان يمرران الكرة بينهما فيحرزان أهدافا رائعة، أو كأنهما ثنائي فني يؤديان أغنية بالتبادل فيضاعفان من روعتها. صار بإمكان فايئة أن تخمن حالة زوجها النفسية فورا من نظرة واحدة، من تعبيرات وجهه أو نبرة صوته أو مشيته أو حتى طريقته في الجلوس، وقلما كانت تخطئ. ذات يوم اشتكى لها من قسوة مدير المدرسة التي يعمل فيها، ثم عقب بلهجة قلقة: عارفة يا فايقة، مستقبلي كله في إيد المدير ده، تقرير سري واحد منه يطلعني السماء أو يجيبني الأرض. تطلعت إليه فايقة باهتمام وفكرت قليلا، ثم اقترحت عليه دعوة المدير وزوجته إلى العشاء، وطلبت منه أن يسأل المدير ماذا يحب أن يأكل. بان التردد على سعيد وقال: جناب المدير على سن رمح، كيف أسأله عن الأكل؟ ابتسمت فايقة بعطف وكأنها أم تتفهم سذاجة طفلها، وضعت كفيها حول وجهه ثم اقتربت وطبعت على شفتيه قبلة متمهلة بعثت الحرارة في جسده، ثم قالت: اسمع الكلام يا حبيبي. في اليوم التالي عاد سعيد وعلى وجهه فرح مشوب بشيء من الدهشة، وقال بحماس: تصوري أن جناب المدير قبل دعوتنا، هيجي مع زوجته يوم الجمعة. سألت عن الأكل اللي نفسه فيه. لم يتمالك سعيد نفسه فضحك وقال: قال لي إن أكلته المفضلة حمام بالفريك. دقت ساعة العمل إذن. استعانت فيئة بزوجة البواب وانهمكا في إعادة ترتيب الأثاث وتنظيف الشقة حتى صارت كأفضل ما يكون، ثم أخرجت مبلغا من المدخرات وعسكرت في المطبخ يومين كاملين حتى أعدت وليمة فاخرة بحق. برعت فايقة في تسوية الحمام وحشوه بالفريك لدرجة أن المدير برغم من نظرات زوجه المحذرة اللائمة قد التهم وحده 4 حمامات كاملة، بل إنه أثناء المضغ كان من فرط تلذذه يصدر تنهدات وأهات أقل ما يقال عنها أنها غير وقورة ولا تتناسب بالمرة مع منصبه التربوي كمدير مدرسة طنطا الصناعية. حققت الوليمة نجاحا مبهرا، وسرعان ما وطدت فايقة علاقتها بزوجة المدير حتى أصبحت صاحبتها الروح بالروح وموضع سرها، ثم انتهزت فرصة نجاح ابنة المدير في الشهادة الابتدائية وأهدتها ما شاء الله ذهبية عيار 21. كان من الطبيعي بعد ذلك أن يحصل سعيد على تقدير ممتاز في التقارير السرية جميعا، مع توصية صريحة من المدير بمنحه ترقية استثنائية نظرا لكفاءته وتميزه. من الإنصاف هنا أن نعترف بأفضل فايقة على زوجها، ولعلها أيضا فرصة لنعيد النظر في الصورة الشائعة عن الزوجة المسيطرة. إن سيطرة المرأة على زوجها ليست دائما شرا محضا، بالعكس كثيرا ما تنجح الزوجة المسيطرة في تحصين الأسرة وتأمين مستقبل الأولاد. من الأزواج من يحتاج إلى زوجة قوية الشكيمة تماما كما يحتاج الطفل العابث إلى أم حازمة. من الأزواج من إذا تمتع بالاستقلال انفلت عياره وطاش لبه وانحرف وتسبب في إيذاء نفسه وأسرته. لقد كانت سيطرة فايقة على زوجها دائما تصب في مصلحته، أشبعت غريزته الجامحة وقدمت له المتعة الحلال وضبطت حياته كالساعة وعمرت بيته واكتسبت رضا رئيسه في العمل الذي منحه علاوة ورشحه لترقية استثنائية. حتى علاقة سعيد بأهله رسمت فايقة حدودها بعناية وحزم حتى تريح وتستريح. في أول زيارة لبيت الأسرة بعد الزواج سأل سعيد أمه بنبرة احتفالية حماسية إن كانت تحتاج إلى نقود، فأجابته بأنها والحمد لله مستورة، ثم شكرته ودعت له بالستر والصحة. كان صوت أمه خافتا ونبرتها هشة لأنها تكذب، كانت أحوج ما يكون إلى مساعدته، لكنها استحت أن تطلب منه أمام زوجته. ولو أن سعيد ألح عليها، لو أنه كرر سؤاله مرة واحدة لكانت أخبرته بحقيقة أنهم يحتاجون إلى مساعدته، لكنه اكتفى بإجابتها الظاهرة وغير مجرى الحديث إلى موضوع آخر. انتهى الأمر عند هذا الحد، وأثناء رحلة العودة إلى طنطا لاحظ سعيد أن فايا تجلس بجواره في القطار وقد بدت متعكرة المزاج. راحت تتنهد وتنفخ في ضيق، وترد على كلامه باقتضاب، وتشيح بوجهها وتتطلع من نافذة القطار كأنها لم تعد تطيق النظر إليه. أحس سعيد بقلق وسألها بلهفة: مالك يا فوف؟ كان ذلك اسم التدليل الذي يستعمله في الأزمات ليستدر عطفها، لكن فوفا لم ترد عليه، وإنما تنهدت بحسرة ولمعت في عينيها الدموع وسارعت بإخراج منديلها لتكفكفها. عندئذ تحول قلق سعيد إلى جزع ووضع ذراعه على كتفها، لكنها نفرت بعيدا، همس بحرارة: فوفا حبيبتي، ونبي تقولي لي مالك؟ تركته فايا حتى كرر السؤال، وفجأة تغير وجهها، فرمقته بنظرة نارية وقالت بصوت يرتجف بالغضب: انت عاوز تصرف مرتبك كله على أمك وأخواتك؟ فوجئ سعيد ورد بصوت مرتبك: لا طبعا، مين قال؟ انت عرضت تدفع لأمك أي شيء تحتاجه؟ أنا سألت أمي من باب الواجب. صاحت فايا: على رأي المثل، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أمك الحمد لله عندها رجلين، أخوك محمود وأخوك كامل، أنا ماليش غيرك. يا حبيبتي أنا سألتها إن كانت عاوزة حاجة، مجرد سؤال. يا فرحتي بيك يا أبو قلب حنين. هكذا قالت متهكمة وتأودت، ثم أعطته ظهرها وعادت تنظر من نافذة القطار. كانت حركتها غاضبة لكنها في نفس الوقت لينة، لا تخلو من دلال فاتن. طوال الطريق اجتهد سعيد في التسرية عن زوجته، دعبها وحكى لها طرائف. ضحكت فايئة قليلا واستجابت له نصف استجابة، ظل شيء في وجهها الجميل عابسا ليذكره بفعلته. تلك الليلة عندما أوى الزوجان إلى فراشهما، أخذت فايئة حمامها الليلي الساخن وخرجت ببشرتها المتوردة وشعرها الأسود المنسدل وقد تبعثرت خصولاته على جبينها. كان قميص نومها الأحمر مفتوحا تماما عند الصدر وقصيرا لدرجة تكشف فخذيها تماما. وقفت تتزين أمام المرآة، فران صمت مثقل بالرغبة في أنحاء الحجرة، وتملكت الشهوة سعيد حتى غامت عيناه فلم يعد يميز ما يراه. أحس بقلبه يكاد يتوقف من فرط الانفعال. لم يمهل زوجته حتى تستكمل زينتها، انقض عليها من الخلف واحتضنها، فأحس بنعومة ثدييها بين يديه ثم انهال عليها بقبلاته. ذابت فايئة وتأوهت وتمنعت قليلا، ثم استسلمت له وهو يدفعها نحو الفراش. لكنها في اللحظة الأخيرة قبل أن تستلقي أمامه نهضت من جديد كأنها تذكرت شيئا وتملصت منه بحزم. كان سعيد في تلك اللحظة يلهث بصوت مسموع من فرط الشهوة وكأنه ثور هائج يخور. حافظت فايئة على المسافة التي صنعتها بين جسديهما، ثم اقتربت برأسها وهمست في أذنه: سعيد حبيبي، أنا مراتك حبيبتك، كل قرش إحنا أولى بي. كان سعيد عاجزا عن الكلام من فرط الهيجان. همست فايئة من جديد لتبرز المعنى وتوثق الاتفاق: توعدني إنك ما تصرفش مليم برا البيت؟ هز سعيد رأسه بقوة ليؤكد تعهده. عندئذ انفتح باب القلعة، سلمت فايئة له جسدها يصنع به ما يشاء، واجتهدت في إرضائه. تألقت وتوهجت وحلقت به عاليا حتى وصلا إلى الذروة مرتين متتاليتين. بعد ذلك لم يعرض سعيد على أمه أي مساعدة مطلقا. لم تكتفي فايئة بهذا الإنجاز المهم، بل إنها وضعت نظاما دقيقا لزيارة أهل زوجها. في البداية حرصت على زيارتهم مع سعيد كل أسبوع، ثم شيئا فشيئا قللت فايئة من الزيارات واستبدلت بها مكالمات تلفونية للاطمئنان. وأخيرا لم تعد زيارة الزوجين لأهل سعيد تقليدا ملزما في حد ذاته، وإنما إجراء استثنائي يحدث دائما لمناسبة ما أو لسبب محدد. بعد هذه الانتصارات المتوالية شرعت فايئة مثل أي قائد عسكري بارع في تطوير الهجوم. كانت توعز إلى سعيد لكي يخبر أمه بزيارتهما قبلها بأيام. السبب المعلن طبعا أنه لا يليق بالزوجين أن يهبطا بدون تمهيد على أم سعيد فيسببان ربكة أو إزعاجا. أما الهدف الحقيقي فكان انتهاز فرصة الزيارة لكي تأخذ فايئة وزوجها مساعدة عينية تعدها لهما أم سعيد عندما تعلم بقدومهما مسبقا. كانت فايا أثناء الزيارة تشكو من صعوبة المعيشة في طنطا وارتفاع تكلفة الحياة وقلة المرتب. تظل تعيد وتزيد في هذا الموضوع حتى تمنحها أم سعيد في نهاية الزيارة صندوقا من الورق المقوى يحتوي على ما تيسر من مؤونة سمن بلدي وسكر ودقيق ولحم ودجاج. ترفض فايا طبعا في البداية، لكن أم سعيد تلح وتقسم عليها. عندئذ تنصاع فايا على مضض وتعطي الصندوق لزوجها ليحمله، ثم تشكر أم سعيد بطريقة عادية بدون مبالغة، لئلا تظن أن ما تفعله معها كرم زائد أو استثنائي. لم تكن أم سعيد بالطبع غافلة عن مناورات فايا ولا خططها، بل كانت في أعماقها تكاد تعجب ببراعتها وتتساءل كيف تعلمت هذه الفتاة الصغيرة كل هذه الحيلة والألعاب. كانت أم سعيد تدرك أن سعيد أناني لا يمكن لها أن تعتمد عليه، لكنها كانت شأن الأمهات جميعا على أتم استعدادا للتغاضي عن تقصير ابنها حتى تحتفظ بمودته وتحظى برؤيته ولو كل حين. بعد شهور من الزواج أخبر سعيد أمه بأن زوجته حامل. عندئذ انتابت أم سعيد حالة من الفرح الجامح، وفكرت في أن فايا تحمل في بطنها الآن أول حفيد لها وللمرحوم عبد العزيز. نسيت أم سعيد مكايد فايا وسخافاتها، وانتابتها حالة غامرة من الحنان نحو حفيدها القادم، ورحت تتصل تلفونيا عدة مرات في الأسبوع لتطمئن على حمل فايا، ونصحتها بألا تتحرك بعنف ولا تحمل شيئا ثقيلا، لأن الحمل الأول يكون دائما هشا وغير مستقر على الأخص في الشهور الأولى. لكنها فوجئت بمكالمة من سعيد يخبرها بأنه سيزورها مع زوجته يوم الجمعة. رحبت الأم بالطبع، لكنها أضافت في قلق كيف تركب فايا القطار وهي حامل، خطر عليها. على أن سعيد أكد لأمه أن الموضوع مهم ولا يقبل التأجيل، وهو يحب أن تحضر زوجته اللقاء. انتهت المكالمة، فاستغربت أم سعيد وتساءلت ما سر هذه الزيارة؟ ماذا يدفع فايا إلى مخالفة أوامر الطبيب؟ ولماذا تتحمل رجرجة القطار من طنطا إلى القاهرة وبالعكس؟ ثم ما هو الموضوع المهم؟ ولماذا يستلزم وجود فايا؟ تناقشت أم سعيد طويلا مع صالحة في هذا الأمر، فلم تصل إلى تفسير مقنع. وفي يوم الجمعة جاء سعيد وزوجته كعادتهما قبيل الظهر. ذهب سعيد فأدى صلاة الجمعة في جامع السيدة زينب، وعاد فاجتمعت الأسرة كلها حول المائدة. تناولوا بطة محشية بالبصل أعدتها الأم خصيصا، وبعد الغداء شربوا ثلاثة أدوار متعاقبة من الشاي. توضأ سعيد ونزل إلى الجامع مرة أخرى ليؤدي صلاة العصر، وعندما عاد جذب أمه من يدها إلى حجرة الجلوس وأغلق الباب عليهما، وشيئا فشيئا احتدت المناقشة بينهما حتى سمعت أصداؤها في أنحاء البيت. هرع كامل إلى حجرة الجلوس، بينما اقتربت فايا من حجرة الجلوس بخطوة متمهلة كأنها تعرف ما يحدث وتتابعه عن قرب. تتبع هذه القصة بجزء آخر. نقرأ لكم رواية نادي السيارات للكاتب علاء الأصواني، صادرة عن دار الشروق، بصوت إسلام عادل. انفتح الباب وظهرت مدام خشاب. ما إن رأت محمود حتى بدا على وجهها تعبير جامد، وقالت بلهجة متحفزة: خير يا محمود، عاوز حاجة؟ بهت محمود وارتبك، ثم استجمع نفسه وقال بصوت متلعثم: أنا آسف يا مدام. أشاحت بوجهها وقالت ببرود: آسف على إيه؟ اندفع محمود قائلا بحرارة: آسف لإني أغضبتك، والله العظيم أمي غصبتني لأجل رجع هديتك، من فضلك سامحيني. كادت مدام خشاب أن تقول شيئا لكنها سكتت. هنا تقدم محمود خطوة ومد يده بباقة الورد ناحيتها وقال بلهجة متوسلة: أنا جبت الورد ده لحضرتك علشان أصالحك. مرت لحظة من الصمت واستطرد محمود بصوت متوسل: خد الورد من إيدي، وحياه سيدنا النبي ما تكسفيني يا مدام. بعد تردد تناولت مدام خشاب الباقة وابتسمت وقالت: شكرا يا محمود، حضرتك مزعلانة مني؟ لم ترد. ألح محمود قائلا: حضرتك قلتي لي مرة إن قلبك أبيض وتحب تسامح الناس. كانت لهجته صادقة ومؤثرة. أخذت مدام خشاب تتفحص باقة الورد بنظرها، قربتها من أنفها وشمتها، ثم قالت بصوت خافت: الورد جميل فعلا، أنا بحب القرنفل. ابتسم محمود فبانت أسنانه الناصعة وأطرق صامتا، كأنما يريد أن يقول هذا أقل واجب، ثم سأل مرة أخرى: خلاص سمحتيني؟ هزت رأسها وتطلعت إليه بحنان وقالت: يا محمود أنا أعتبرك ابني، عمري ما زعل منك. أنت لما رجعت لي الهدية حزنت، لإني نفسي أكون مفيدة بالنسبة لك. شكرا يا مدام. اتسعت ابتسامة مدام خشاب، ثم دفعت الباب بيديها وتراجعت خطوة وقالت: تفضل يا محمود ادخل. شكرا. مش معقول تقف على الباب، لازم تشرب حاجة. انساق محمود ودخل خلفها. في تلك اللحظة ألحت على ذهنه أفكار ثلاث: أولا أن عم مصطفى محق، لأن الورد يؤثر بشدة في نفسية الأجانب، بدليل تغير مزاج مدام خشاب بمجرد رؤيتها لباقة القرنفل، وثانيا أنه في يوم عطلته، وبالتالي لا يهمه لو تأخر قليلا، والثالث أنه يجب أن يكون حريصا حتى لا تغضب منه مدام خشاب مرة أخرى. وتصارعت الأفكار الثلاث بشدة في رأس محمود، مما أدى إلى تعطل ذهنه، فاستسلم لمدام خشاب التي أمسكت بيده وأجلسته على المقعد في الصالة، ثم أخرجت الورد من الباقة ونسقته بعناية في إناء مملوء إلى نصفه بالماء، ووضعته على المائدة الملاصقة للنافذة. نظرت مرة أخرى إلى الورد بإعجاب، ثم جلست على الأريكة. عندئذ لمح محمود لأول مرة على المائدة زجاجة ويسكي وكأسا وإناء فيه ثلج، ففهم أنها تشرب. مدت يدها وتناولت الكأس، ثم ضحكت فجأة وقالت: إزيك يا محمود؟ الحمد لله. ظل يرقبها وهي تشرب ما تبقى في الكأس مرة واحدة، ثم تنحني لتصنع كأسا جديدة. وضع محمود يديه على ركبتيه وأطرق وهو لا يعرف ماذا يقول، حتى قالت له مدام خشاب بود: أعمل لك كاس ويسكي؟ لا شكرا. كاس واحد يا مدام، أنا مسلم، الخمر عندنا حرام. ضحكت مدام خشاب ورشفت من كأسها وقالت: أنت بتصلي؟ للأسف مش منتظم في الصلاة، ساعات أنسى وساعات أكسل. بان عليها التفكير وبدا كأنما تبحث عن الكلمات المناسبة. سألتها: عندك كم سنة يا محمود؟ ماشي في 19. طيب قل لي، أنت دلوقتي تفهم أكتر ولا لما كان عندك 10 سنين؟ دلوقتي طبعا. عظيم، يبقى الإنسان لما بيكبر في السن يفهم الدنيا أكتر. معلوم. طيب، ربنا هو اللي خلق الدنيا كلها والناس كلهم، لازم يكون بيفهم أكتر مننا كلنا. طبعا. لو ربنا بيفهم أكتر مننا كلنا يبقى لازم يسامحنا. سامحنا مهما عملنا حاجات غلط؟ هكذا سألها محمود ببراءة. ضحكت مدام خشاب وقالت: ربنا لازم يعاقبنا على الذنوب الكبيرة، ربنا يعاقبنا إذا أذينا الناس، إذا كذبنا وسرقنا وقتلنا، أما إذا شربنا كاس ولا اتنين ينسونا الغم لا يمكن ربنا يعاقبنا، لأن دي حاجة صغيرة. كان ذلك المنطق معقدا بالنسبة لمحمود، فهز رأسه وقد تجمدت الابتسامة على وجهه. سألته مدام خشاب مرة أخرى: قلت إيه؟ أعمل لك كاس؟ لا شكرا. خلاص براحتك، أجيب لك شوكولاتة ساقعة. تردد قليلا ثم قال بصوت خافت: أكون متشكر. كم معلقة سكر؟ 4. ضحكت مدام خشاب ونظرت إليه كأنما ترى طرافته لأول مرة، هزت رأسها واحتست ما تبقى من كأسها مرة واحدة، ثم نهضت وتوجهت إلى المطبخ. راح محمود يتأمل الشقة. إلى اليسار في الصالة رأى مذياعا خشبيا كبيرا وحوضا مضاء من الداخل، تسبح فيه أسماك ملونة جميلة. من الناحية المقابلة رأى حجرة سفرة وشرفة تطل على كورنيش الزمالك. على الحائط كانت هناك صورة لمدام خشاب وهي في ثوب العروس، بجوارها وقف العريس سامي خشاب وهو شاب وسيم، ثم صورة كبيرة له وقد تقدم في السن وبيض شعره معلقة في صدارة الصالة، وعلى جانبها شريط أسود. بعد دقائق عادت مدام خشاب ووضعت كوب الشوكولاتة أمامه، ثم عادت إلى جلستها البعيدة وصنعت لنفسها كأسا جديدا. عارف يا محمود، والدتك لما رفضت الهدية كان عندها حق. وما عندهاش حق؟ عندها حق، لأن الإنسان لازم يبقى عنده كرامة. وما عندهاش حق، لأني بحبك زي ابني. بدا الضيق على وجه محمود لأنها عادت للحديث عن المشكلة بعدما ظن أنها انتهت. كانت مدام خشاب في حالة من الشجن من تأثير الخمر، عادت بظهرها في المقعد الوثير ومدت قدميها ثم رشفت من الكأس وقالت بصوت خافت: أنا عاوز الناس تحبني. ظل محمود صامتا، فتطلعت إليه وقالت: أنا محتاجة للناس يا محمود، فاهم قصدي؟ أنا ربنا مدنيش ولاد، كان نفسي يبقى عندي ولد أو بنت. كمان الراجل الوحيد اللي حبيته، الراجل اللي سبت إنجلترا علشانه وجيت مصر، مات وسابني وحدي. كان الحديث بهذا الإيقاع المتدفق يربك محمود لأنه يحتاج إلى وقت للاستيعاب. بدت له مدام خشاب في تلك اللحظة على نحو ما أشبه بأعضاء نادي السكارى الذي يقوم عم سليمان البواب بتوصيلهم إلى سياراتهم آخر الليل. قالت: عارف يا محمود إيه أسوأ حاجة في الدنيا؟ لم يكن بمقدوره الإجابة. كان في تلك اللحظة مشغولا بارتشاف آخر ما تبقى من الشوكولاتة في قعر الكوب. كان مذاقها رائعا. استطردت مدام خشاب: أسوأ حاجة في الدنيا إنك تبقى وحدك. شوف، أنا عندي كل حاجة، شقة حلوة في الزمالك وشقة في اسكندرية على البحر، وعندي مال كتير، لكن وحدي، فاهم؟ وحدي خالص. حضرتك ما عندكيش صحاب؟ عندي، لكن دايما أحس أني محتاجة ليهم أكتر ما هم محتاجين لي. كل واحدة من صحباتي عندها أولادها وأحفادها، لكن أنا وحدي. تأثر محمود من لهجتها لكنه لم يعلق. همست مدام خشاب كأنها تحدث نفسها: عارف يا محمود، ساعات أخاف أموت وأنا وحدي في الشقة ومحدش يعرف. بعد الشر عنك يا مدام، لو حسيت في أي يوم أني تعبانة لازم أقول للبواب، علشان لو حصل لي حاجة بالليل يطلب الدكتور. تخيل يا محمود أنك تبقى وحدك لدرجة أن البواب هو اللي ممكن يسعفك، شيء محزن. قال محمود بتأثر: ربنا يديك الصحة. تنهدت مدام خشاب وقالت: أنا تعبانة يا محمود، عندي مشاكل كتير، الشرب بيريحني، بعد ما أشرب كاسين أقدر أنام وما أفكرش في حاجة. انتهى محمود من كوب الشوكولاتة ومسح فمه بالمنديل الذي تحرص أمه على وضعه دائما في جيبه الأيمن. شرب رشفة من الماء المثلج فأحس بانتعاش لذيذ في فمه. أشكرك يا مدام، شوكولاتة لذيذة جدا. تحب أعمل لك واحدة تانية؟ تردد لحظة ثم ابتسم وقال: يبقى كتر خير حضرتك. نهضت مدام خشاب إلى المطبخ وبعد دقائق كان محمود يشرب من كوب الشوكولاتة الثاني بتلذذ. سألت: وانت مبسوط بشغلك في نادي السيارات؟ الحمد لله، يعني مرتبك بيكفيك؟ أنا أعطيه لأمي كله، هي بتسيب لي قرشين أصرفهم على نفسي. برافو، أنت راجل شهم، لو كان عندي ابن كنت أحب يطلع زيك. كان محمود ينهي آخر رشفة من الكوب الثاني. قالت مدام خشاب: واضح إنك تحب الشوكولاتة. أحبها قوي. نهضت وتوجهت إلى البوفيه المجاور للمائدة، انحنت وفتحت أحد الأدراج ثم عادت ومدت يدها إلى محمود وقالت بصوت حان: خد يا محمود، دي شوكولاتة سويسري بيضة. وفي شوكولاتة بيضة؟ ضحكت وقالت: طبعا، جربها، يا رب تعجبك. تناول محمود الشوكولاتة برفق كأنها جوهرة ووضعها في جيبه ثم نهض وقال: أنا ماشي، متشكر جدا يا مدام، أحب إنك تزورني دايما. إن شاء الله. سبقته إلى الباب وأحس ببهجة لأن كل شيء مضى كما أحب. لم تعد غاضبة منه وقد استعاد صداقتها، كما كان يطوق إلى اللحظة التي يفض فيها غلاف الشوكولاتة البيضاء ليجرب طعمها. وقفت تودعه وقالت: حمود، ممكن أطلب منك حاجة؟ تحت أمرك. بعد كده ما تقوليش مدام خشاب. أقول لحضرتك إيه؟ ولا تقولي حضرتك، أنا اسمي رزة. قولي رزة. ردد وراءها ببطء: رزة. ضحكت وقالت: سلم لي على ماما كتير، أوكي؟ قول لها رزة بتحبيني زيك بالظبط. هز محمود رأسه واقتربت رزة منه لتقبله. كانت قد قبلته على خده مرتين أو ثلاثة في السابق، وكان يعرف عطرها الهادئ الذي يشمه الآن مختلطا برائحة الكحول. كانت رائحتها قد انطبعت في ذهنه بشكل أمومي، تماما مثل رائحة الصابون المعطر والملابس النظيفة التي يشمها عندما يحتضن أمه. وقف محمود ساكنا حتى تنتهي رزة من تقبيله على وجنتيه، على أنها فجأة مدت ذراعيها واحتضنته، وسرعان ما أحس بأنفاسها الحارة تلفح وجهه. بدا الارتباك على جلالة الملك وتطلع إلى ميتسي وسألها بقلق: هل أنت مريضة فعلا؟ أجابت ميتسي بهدوء: لقد أجمع 3 أطباء على نفس التشخيص. أليس لهذا المرض علاج؟ أنا أخذ علاجا وأتحسن ببطء، لكن الأطباء أكدوا أن الميكروب الذي أحمله في حنجرتي سيظل معديا لفترة طويلة. تطلع إليها الملك بنظرة مستنكرة كأنه يريد أن يقول: لماذا لم تخبرني من البداية بهذه المصيبة؟ ساد الصمت فترة ثم نهض جلالة الملك فنهضت ميتسي. مد الملك يده وصافحها بأطراف أصابعه كأنما العدوى ستصيبه من يدها. قبل أن ينصرف أوصى الكو فطلب لها سيارة عادت بها إلى البيت، ما إن وصلت إلى حجرتها حتى خلعت ثيابها وتسللت إلى الحمام. كانت منتشية من أثر النبيذ، وعندما غمرت المياه الساخنة جسدها العاري أغمضت عينيها واحتوتها بهجة صافية. أحست برضا عن نفسها، ها هي تصنع لحظة الحقيقة، هذه متعتها الكبرى، أن تكشف الأكاذيب وتفضح التواطؤ. لقد سخرت من ملك مصر والسودان، عملته بما يستحق، لبت دعوته وتركته يغازلها حتى صارت على بعد خطوات من فراشه. كان جلالته يتلمظ ليفترسها، كان جلالته ينخر كالثور من فرط الهيجان، كانت تندفع بسرعة نحو النهاية. فجأة انجلت صفحة ذهنها كالمرآة الناصعة وهبط عليها إلهام رائع. كذبت بتلقائية وبراعة كأنها تمثل دورا في مسرحية. تذكرت وجه الملك المرتبك فلم تتمالك نفسها وضحكت بصوت مسموع بينما المياه الساخنة تغمرها: أيها الملك المعظم، كنت أود أن أحظى بشرف مضاجعة جلالتك، لكني خفت أن أعدك بالفطريات التي تنتشر في حنجرتي. ماذا دهك يا مولانا؟ لماذا ترتجف؟ ألم تكن تريدني منذ لحظة؟ ألم تبدو كالوحش الكاسر؟ لماذا وضعت ذيلك بين فخذيك وهربت؟ لماذا ركضت فزعا كأنك طفل يطارده عفريت؟ خرجت ميتسي من الحمام في حالة رائعة من الاسترخاء، نامت بعمق، وفي الصباح استيقظت وذهبت إلى الجامعة واندمجت في أحداث النهار. اعتبرت أن حكايتها مع الملك انتهت عند هذا الحد. في المساء على مائدة العشاء ظل أبوها صامتا، لم ينطق بكلمة. عندما انصرفت إلى حجرتها فوجئت بأبيها يتبعها عبر الردهة. توقفت والتفتت إليه وقالت: ميتسي، تعالي معي إلى حجرة المكتب، يجب أن نتكلم. ألا يمكن أن نؤجل ذلك إلى الغد؟ أريدك الآن. هكذا قال مستر رايت بنبرة حازمة، ثم انتحى جانبا ليفسح لها. مشت ميتسي أمامه وفتحت باب الحجرة، كان نور مضاء. تقدمت وغاصت بجسدها في المقعد الجلدي. جلس مستر رايت وارتكز بكوعيه على المكتب، ثم تطلع إليها وقال: ماذا فعلت مع الملك؟ أظنك عرفت. أريد أن أسمع منك. اعتذرت ميتسي في جلستها وقالت: أراد الملك أن يضاجعني، قلت له إنني أعاني من مرض معدن. هل كنت مضطرة إلى الكذب؟ لم تكن هناك طريقة أخرى، لكنك ذهبت إلى الملك بإرادتك، ذهبت حتى أدخل السعادة على قلبك. كفي عن هذا الهراء، هل أنت حمقاء أم مجنونة؟ إذا كانت هذه حصة إهانات فأنا لا أحتاجها.